نبدأ الآن بتفسير سورة آل عمران، وهما دائما مقرونان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ها، ما اسمهما؟ الزهراء. وان البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. سورة آل عمران سورة مدنية، أي نزلت في المدينة، والصحيح في ضابط المكي والمدني الهجرة، فما نزل قبل الهجرة هو ضابط الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وقد نزل، وردت عدة روايات تشير في مجملها إلى أن صدر هذه السورة نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في عيسى. صدر هذه السورة، يقول بعض العلماء، إلى 84 آية منها إنما نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى. وسيمر علينا إن شاء الله في هذه المجالس الثلاث الباقية هذه القضية مؤصلة. وهناك تناسب، فإن أول سورة البقرة هو تقريبا من الوجه الرابع، وأخذ شيئا كبيرا منها، نزل في محاجة اليهود عندما يا بني إسرائيل يا ما بني إسرائيل، فبين المحاجتين ترابط. في البقرة كان التركيز على اليهود وبيان بطلان اعتقادهم وعقائدهم، وفي آل عمران كان التركيز على النصارى. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله ألف لام ميم، ألف لام ميم. وقد تقدم افتتاح سورة البقرة بهذه الحروف المقطعة، وأكيد أن الشيخ محمد قد تكلم عنها، لكن أشير إلى عبارة جميلة على هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى، ليس لها معنى، وهذا هو الصحيح، لكن يقول الشيخ لكن لها مغزى، لكن لها مغزى، وهو التحدي. الله إنما تحدى قريش الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة بماذا؟ بالقرآن، وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فكأنه يقول لهم أنتم عجزتم. والتحدي حصل أوله في إيش؟ في مكة، وهذه السورة مدنية، كأنه يقول إن الذي تحديتكم به وعجزتم عن الإتيان بمثله وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة مؤلف من مثل هذه الحروف ألف لام ميم. ولذلك لا تأتي هذه الحروف في غالبها السور إلا ويأتي بعدها ذكر ماذا؟ القرآن. وهناك بعض السور لم يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة، مثل سورة مريم وسورة الروم وسورة العنكبوت، لكن لما تأملنا وجدنا أن القرآن قد ذكر في أثنائها. ولذلك هذا المغزى صحيح، هذا المغزى صحيح. ثم قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم تفسير هذه الآية في آية الكرسي فلا نعيدها، لكن نشير إليها إجمالا. ومعنى الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق، الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، ليس حيا في نفسه فقط بل حي في نفسه ومقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق. وقوله نزل رد على المعتزلة، رد على من يقول أن القرآن مخلوق، المعتزلة وغيرهم، لكن اشتهروا من؟ المعتزلة هم الذين فتنوا الإمام أحمد رحمه الله في وقته، لما أقنعوا المأمون الخليفة العباسي بأن القرآن مخلوق، ولا يقنعوا بس، وقالوا امتحن الناس، اعرضهم، من قال أن القرآن منزل غير مخلوق فعذبه واسجنه. فما ثبت إلا من؟ الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح. محمد بن نوح مات في السجن، والإمام أحمد رحمه الله ثبت ثبوت الجبال الراسيات، حتى إنهم أتوا إلى علي بن المديني رحمه الله وقالوا له: لماذا لم تثبت مثل ما ثبت أحمد بن حنبل؟ شيخ البخاري، شوفوا شوفوا العلماء، قالوا: هل تقارنونني بالإمام أحمد؟ ذاك إمام، إكراما للمنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها، فحافظ الله عز وجل هذه العقيدة بثبات الإمام أحمد حتى توفي المأمون وأتى بعده الخليفة الآخر وانتصر لرأي الإمام أحمد رحمه الله وترك امتحان الناس. لكن القرآن صريح يقول: نزل عليك الكتاب، ولم يقل إيش؟ خلق. نزل عليك الكتاب بالحق، وعبر بكلمة نزل لأن القرآن نزل منجما، ثم نزل منجما أي مفرقا، بخلاف الكتب السماوية فإنها قد أنزلت جملة، كما قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كما نزلت بقية الكتب. قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك. وقد ثبت عن ابن عباس في الحديث المرفوع حكما أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لكنه إنزال من ماذا؟ من مكتوب إلى مكتوب. أما النزول الذي يعنيه القرآن هنا فهو نزول الوحي، وهو أن الله تكلم به حقيقة. نزل عليك الكتاب بالحق، أي نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله، كما قال الله في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب. هاتان السورتان فيهما تناسب، مصدقا لما بين يديه. الذي بين يديه ما هو؟ الكتب السماوية، الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل التوراة، أي على موسى بن عمران، والإنجيل، أي على عيسى. وهذه كلها توطئة، لماذا؟ ها؟ للرد على النصارى كما سيأتي. من قبل، أي من قبل هذا القرآن، أنزل التوراة وأنزل الإنجيل هدى للناس، أي في زمانهما، أي في زمانهما. ثم قال الله عز وجل: وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، ما هو الفرقان؟ قولان لأهل العلم. القول الأول كما تفضلتم القرآن، والقول الثاني أنه مصدر مطلق الفرقان، يشمل القرآن، يدخل فيه يا أخواني الحجج والبينات والدلائل الواضحات، سواء أدلة حسية أم معنوية، فكل ما كان فرقانا بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد فهو فرقان، وهذا هو الصحيح. صحيح أن المراد بالفرقان هنا هو ماذا؟ العموم، ويدخل فيه القرآن والتوراة والإنجيل، لأن القرآن قد ذكر قبل فلا يعاد، ذكر قبل فلا يكرر. وقلنا إن المعنى إذا كان إيش؟ القاعدة التفسيرية اللي ذكرناها، إذا بني على التأسيس أولى من، فإذا فسرنا هذا القول بأنه الفرقان بمعناه العام، كل دلائل واضحات وبينات سواء وآيات حسية أو معنوية ولذلك سمى الله عز وجل غزوة بدر ماذا؟ الفرقان، يوم الفرقان. ها؟ طيب، إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية قررها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، كما قال في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر. الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أين الذين يستترون يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يراهم؟ الذين يذنبون بالليل والنهار أيظنون أن الباري لا يراهم؟ ولذلك العلماء قالوا: إذا أردت أن تعصي الله فتذكر رؤية الله ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فالله لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ثم قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ها، أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له. وهذه الآية يا أخواني فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى عبد مخلوق مصور في الأرحام. يا من تدعون ألوهية عيسى عليه السلام كما أخبر الله، شوف الآن بدأ يمهد لهذه القضية: هو الذي يصوركم في الأرحام، تصريح بأن عيسى عليه السلام صور في الأرحام، صور في الأرحام، وإن جعله الله آية حيث أتى بلا أب كما سيأتينا إن شاء الله. فعيسى صوره الله في الرحم خلقا كسائر البشر، فكيف يكون إلها كما زعمتم؟ وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال الله سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب هنا القرآن، فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله. فالأصل في القرآن ما هو؟ الإحكام ولا التشابه؟ الإحكام، لأنه قال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. إذن الحق ماذا نعمل في المتشابه؟ أن نرده إلى أصله، كما قال الله: هن أم الكتاب، أي إيش؟ أي أصله. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب. وأخر متشابهات أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وهذه فائدة: الإحكام والتشابه ورد في القرآن أيها الإخوة على ثلاثة معان. أولاً الإحكام العام الذي وصف القرآن به كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، ومعناه هنا أي الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه. طيب المعنى الثاني التشابه العام، التشابه العام الذي وصف به القرآن كذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى متشابها هنا أن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة. وهذا هو الجمع بين هذه الآيات. ثم عندنا الإحكام الخاص بعضه، والإحكام والتشابه الخاص بعضه، ودل عليه هذه الآية الذي قال الله عز وجل: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. والتشابه يا إخواني نوعان: مطلق ونسبي. فهناك تشابه أشياء في القرآن لا يمكن معرفتها، ليس معرفة معناها وإنما معرفة كيفيتها. مثل إيش؟ صفات الله. مثل إيش؟ وقت قيام الساعة. وهناك تشابه نسبي يخفى على بعض ويتضح لإيش؟ لآخرين. أظن المسألة الآن واضحة يا أخواني في قضية الإحكام والتشابه، لأنها مهمة جدا. الله تبارك وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم مرض، قسم الناس تجاه المحكم المتشابه إلى قسمين. من في قلبه مرض موقفه من التشابه ماذا ما هو؟ هاي أخواني، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الفريق الآخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم، المتشابه من عند ربنا والمحكم من عند ربنا، نؤمن بالمتشابه ونحمله على إيش؟ على المحكم، لا نحمل المحكم على متشابه. مثل إيش؟ الذين كما قلنا في الدرس الماضي لما أتوا إلى قول الله تبارك وتعالى: تكون ربا أضعافا مضاعفة، قالوا يجوز إلى الضعف. ما هذا متشابه اللي هو إيش؟ مرحلة من مراحل تحريم الربا، احمله على المحكم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه هنا على أقوال وعبارات كثيرة. منهم من قال: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه. ومنهم من قال: المحكمات هي في قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأما المتشابهات فقالوا إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. ومنهم من قال: الحروف المقطعة في أوائل السور. ومنهم من وكل ما ذكره السلف هنا هو مثال للمحكم ومثال للمتشابه، فكل ما كان متشابها واشتبه سواء كان تشابها مطلقا أو تشابها نسبيا فإنه يحمل على هذه الآية. لا نضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما نجمع بين، نؤمن إيمانا قاطعا أنه لا تعارض بين آي القرآن ولا بين القرآن والسنة. وإذا ما وجد ما ظاهره التعارض فلابد أن يكون هناك طريق للجمع. ولذلك قال عالم العلماء: أتحدى أن يأتي أحد بآية تعارض آية أخرى إلا وأجمعوا له بينهما. ليش يا أخواني نؤمن بهذه القضية ونجزم بها؟ لأن الكل وحي من الله، والله أعلم بما نزل سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: أحسن ما قيل في المحكم والمتشابه ما نص عليه محمد إسحاق حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. إذن لو قال إنسان: يا أخوان لماذا لم يأتي القرآن كله محكم؟ قلنا ماذا؟ كما الله جعل حلالا وحراما ليميز إيش؟ المؤمن المصدق والذي يتبع والذي لا يتبع، فالله تبارك وتعالى جعل ذلك امتحانا لعباده، ولذلك وقع في الزيغ كثير من الناس، وقع في الزيغ كثير من الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، فهم الذين عن الله فاحذروهم. ولذلك وقعت يا أخواني، بدأت فرق البدع، وأول بدعة حصلت في الإسلام هي بدعة الخوارج، الذين رأوا آيات كثيرة فيها التخليد في النار فحكموا على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر، ورتبوا على هذا الكفر الخلود في النار، ولم ينظروا إلى آيات الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى، وإلى أحاديث الشفاعة، فأخذوا جزءا وتركوا جزءا. وهذا هو اتباع المتشابه، اتباع المتشابه الذي حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت فترة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. ولهذا قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلونه لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم. من الأمثلة ليش الله ذكر هذا؟ لأن النصارى احتجوا بأن عيسى هو الله، في قول الله عز وجل: رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بالمحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وغيرها من الآيات. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أخواني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. اختلف العلماء يا أخواني في الوقف هنا. القول الأول قالوا إن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون ثم يقولون: والراسخون في العلم يقولون آمنا، وقال بهذا ابن عباس. طيب، القول الثاني وقفوا عند قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفوا هنا ثم يقولون آمنا. ما الفرق بين القولين؟ أن الذين يعلمون تأويل القرآن الله والراسخون في العلم. وقال ابن عباس أيضا: أنا من الذين يعلمون تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال: اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. طيب، ما الجمع بين القولين؟ ابن عباس نفسه مرة يقول، يقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ومرة أخرى يقول: أنا من الذين يعلمون تأويله. ما الجمع بين القولين؟ كلا القولين كلا القولين المأثورين عن السلف صحيح. ليش؟ لا مرتبط، لا لا ليس قول صحابي، مرتبط بمعنى التأويل. التأويل يا أخواني عند السلف يطلق ويراد به إما التفسير وإما ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام. فمن قال وما يعلم تأويله أي تفسيره، أراد التأويل هنا بمعنى التفسير، فإنه ماذا؟ لا يصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والذي جاء في باله أن التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه وقف، لأن الذي لا يعلم متى تقوم الساعة، الذي يعلم متى تقوم الساعة وحقائق صفات الله والأشياء الموجودة في القرآن التي لا يعلم حقائقها وما تؤول إليه، ها يقف. فإذن يا أخواني من وقف على وما يعلم تأويله إلا الله صحيح، لكن لابد أن يستظهر أنه يريد بالمعنى ماذا؟ حقيقة الشيء. ومن وصل صحيح، لكن يعرف أنه أراد بالتأويل التفسير. ولذلك الواو هنا إما أن تكون عاطفة، وذلك إذا كان التأويل بمعنى التفسير، وإما أن تكون استئنافية إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. مثل قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أمروا به من أمر المعاد. يقولون آمنا به أي بمتشابه كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم المتشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله. وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب أي أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.